أقيمت حفلة اختتام مهرجان 21 أيار المعماري 16 يوم 23 الجمعة في قاعة العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ. شارك فيها المعنيون والمسؤولون لقطاع البناء والمعماريون والتقنيون والمعلمون والباحثون في التوارد العلمية والتربية. تم إعلان نتائج الفحص كما منحت للمنظمات والمشاركين المتفوقين الكأس وشهادة الجائزة وشهادة الشرف وبراءة الإثبات وغيرها.